أقبل عليكم شهر القرآن، شهر الرضوان، شهر العتق من النيران، شهر الخيرات والنفحات والبركات، شهر الرحمة والمغفرة، شهر الصبر والمصابرة، شهر الأنفس السخية والأيادي الندية، شهر تهفو فيه إلى الله القلوب وترتفع أكف الضراعة لعلام الغيوب، وتلهج الأفواه بتوحيد ربها لتنال أجل مطلوب وأعظم مرغوب، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجن ويصفد فيه كل شيطان. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. إياكم عباد الله أن تكونوا من المحرومين، تأتيكم من الله البشارة فلا تقبلوا عليها ولا تلتفت أنظاركم إليها، تزهدون في هذا الخير كله، خير حب الله به رمضان من بين سائر الشهور، فكان كمثل القمر ليلة البدر في سائر الكواكب، إن وجد المرء ريحا حب الله عليه قلبه حتى تسري معاني التقوى في قلوبه، وإن فاح عبق نسيمه رد إليه بصره حتى يرى نور الهدى ويتق الله حق التقى. فليست التقوى عبد الله، ليست التقوى أن تتضور جوعا في الهواجر ولا أن يشتد عطشك في الساعات الأواخر، ليست التقوى أن ترخي لنفسك العنان مراتع الغيبة والنميمة والبهتان. إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل عويجه.